حر الحرب المقبلة في الشرق الأوسط. تقوم البحرية الأمريكية بنقل السفن الحربية والطائرات بالقرب من إسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق على البلاد من قبل إرهابيي حماس، وترسل واشنطن مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وترسل طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية إلى المنطقة أيضا. وتشمل السفن الحربية حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية جيرالد فورد وإطراد الصواريخ الموجهة نورماندي من طراز تيكونديروجا، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز أرلي بيرك، توماس هودينر، ورماج، وكاريني، وروزفلت. في المجموع 7 سفن تحمل أكثر من 15,000 جندي. وترى روسيا تهديدا وشيكا لأن بوتين يدعم إيران. قامت روسيا ببناء منشئات نووية في إيران لتستخدمها إيران ضد إسرائيل وأمريكا، وفقا للنبوءات الإسلامية في نهاية الزمان، مما دفع المسلمين إلى التجمع لحرب ضد إسرائيل. علاوة على ذلك، لدى روسيا عقود عسكرية مع إيران وسيقوم بوتين بتأمينها، وهذا هو السبب وراء وقوف بوتين وروسيا إلى جانب إيران الآن. وبدأت نبوءات نهاية العالم تتحقق الآن. لذلك تم بالفعل تشكيل تحالفين عسكريين: 1 غزة، فلسطين، روسيا، كوريا الشمالية، الصين، لبنان، بيلاروسيا، الأردن، مصر. 2 وإسرائيل في الجانب الآخر، مع أمريكا وفرنسا وإنجلترا وإستراليا. لم نر من قبل كيف يمكن لروسيا أن تشارك في الحرب القادمة، لكننا الآن نرى أن روسيا ليس لديها خيار آخر. يجب أن تشارك روسيا في هذه الحرب وإلا ستدمرها أمريكا. وفي الوقت الحالي أنهى بوتين جميع المفاوضات العسكرية في ائتلافه ويستعد للحرب الثانية باستثناء الحرب في أوكرانيا. هل ستكتفي إسرائيل بتدمير المنشآت النووية في إيران؟ لا، روسيا مطورطة في هذا الصراع والدمار سيكون أكبر. لقد تنبأ له بدمار غزة في الكتاب المقدس، وهذه النبوءة تتحقق الآن. النبوءة التالية التي يجب أن تتحقق هي التدمير المحتمل لأوروبا، 4، والدمار المحتمل لأمريكا، 3 سيعيش في البرد وظلام لسنوات عديدة بسبب الشتاء النووي. هل ستحدث الحرب العالمية 3؟ الآن اسمحوا لي أن أذكركم أن المجيء الثاني ليسوع إلى كوكبنا سيحدث خلال هذه الحرب بحسب نبوءات الكتاب المقدس. نعم هذا ممكن، ولكن قبل هذه الحرب يجب أن يبدأ ضد المسيح اضطهاد المسيحيين وفرض تطبيق علامة المسيح الدجال على اليد اليمنى أو الجبهة نوع من طريقة الدفع الجديدة أو اللقاح. ومن المحتمل أن تكون هذه الحرب المقبلة مجرد تدمير للمنشآت النووية الإيرانية وأوروبا وأمريكا وبعض المدن في روسيا. لاحظ أن الكتاب المقدس يتنبأ أيضا بحدوث انفجار نووي في مصر، لكن الحرب العالمية 3 المذكورة أعلاه ستبدأ بعد هذه الحرب. إلا تظن أن هذا هو الوقت المناسب لتوب من خطاياك بالصلاة إلى الله. وفي عام 1945 قامت الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين ذريتين فوق مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين على التوالي. وأسفرت التفجيرات عن مقتل ما بين 129,000 شخص. القاهرة في مصر يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. هل سيتم تدميرها بالطبع؟ فهل سيتم تدمير الأردن مع آلاف المسلمين الذين يخططون للانضمام إلى هذه الحرب في غزة بالطبع؟ هل ستنضم تركيا إلى تحالف الدول الإسلامية على طول اليمن والسودان بالطبع؟ انظر، سوف يدمر الله الملايين خلال هذه الحرب القادمة ولا يمكننا تغيير أي شيء. وقد تم تشكيل كل الائتلافين بالفعل. السفن الأمريكية تصل إلى إسرائيل، وحذرت كوريا الشمالية من توجيه ضربة استباقية. حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من إمكانية توجيه ضربة نووية وقائية بسبب محاولاتها إطلاق العنان لحرب نووية من خلال نشر قدراتها الاستراتيجية، قاذفة استراتيجية نووية من طراز B-52 وطائرة مقاتلة شبحية من طراز F-22 رابتور من الجيل الخامس على أراضيها شبه الجزيرة الكوارية. انظر كيف تستعد أمريكا لهذه الحرب التي سيقتل فيها الملايين من البشر. لماذا لا تستعد تطهر من خطاياكم من خلال أيمانكم بابن الله وعيشوا مقدسين حتى يأتي يوم الرب قريبا؟ اجتمعوا، اجتمعوا يا أمة الخزي قبل أن يتم الأمر، ويمضي ذلك اليوم كعصافة مذرية قبل أن يأتي عليك حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليك يوم غضب الرب. أطلب الرب يا جميع بائسي الأرض الفاعلين ما يوصي به، أطلب البر، أطلب التواضع. ربما تستظل في يوم سخط الرب يأمر الله أن تعيش مقدسا وأن تتوب عن كل خطاياك، لأن يوم غضبه قادم. فلسطين سيتم التخلي عن غزة وترك عسقلان في حالة خراب، وفي منتصف النهار سيتم إفراغ أشدود واقتلاع عقارون. كلمة الرب عليك يا كنعان أرض الفلسطينيين، فيقول سأهلككم ولا أبقى أحدا، وتصير الأرض المجاورة للبحر مراعي فيها آبار للرعاة ومرابضة للقطعان، وتكون تلك الأرض لبقية شعب يهوذا. هناك سيجدون المرعى. اليهود سيمتلكون غزة، وسيمتلك اليهود فلسطين أيضا بعد الحرب العالمية الثالثة. اليمن، مصر، تركيا، سوريا، إيران، ستعدوا لأن هلاككم قريب. سيفتح الأمريكيون مختبراتهم البكتيريولوجية في آسيا الوسطى لقتل حلفاء روسيا والسكان هناك وفي روسيا بضربات سلاحهم البكتيريولوجي الذي ينتجه الأمريكيون في هذه المختبرات البكتيريولوجية. هل أنت مستعد للموت اليوم؟ هو يوم التوبة، لأن يوم غضب الله قادم ومعه السفن الأمريكية. آمين.